أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرض من جهتين، وكنا قد ذكرنا من قبل أن الاعتراض قد يأتي على المعرض من جهة أنه نظر إلى ظاهر اللفظ ولم ينظر إلى المعنى. طيب، وذكر المصنف هنا أمثلة كثيرة. الظاهر أن هذا معطوف على هذا، أو نعت لهذا، أو حال من هذا، أو خبر لهذا في الظاهر، ولكن المعنى لا يدل على هذا. فإذا راعينا الظاهر ولم نراعي المعنى، طيب فسد الإعراب، دخل جاءنا الاعتراض من هذه الجهة. وقد يكون العكس، قد يكون الشخص نظر إلى المعنى، إلى معنى معين، ولم يراعي قواعد اللغة. نقول في المعنى هذا يصلح أن يكون كذا من جهة المعنى، ولكنه في قواعد اللغة له شروط ينبغي أن يكون نكرة أو أن يكون معرفة. فتجد شخصا يقول هذا من هذه الكلمة من جهة المعنى هي حال، ولكنها معرفة مثلا، والحال لا تكون معرفة بل تكون نكرة، أو هذا تمييز ولكنه معرفة. فهمنا؟ من جهة هو ينظر إلى المعنى، ولكن لم ينظر إلى شروط الكلمة أو إلى ضوابطها في الصناعة. وهذه هي الجهة الثانية. قال المصنف رحمه الله: الجهة الثانية أن يراعي المعرب معنى صحيحا، أن ينظر إلى معنى من المعاني الصحيحة، ولكنه لا ينظر في صحته في الصناعة، لا ينظر إلى ضوابطه النحوية، إلى شروطه وقواعده. وها أنا ذا مورد لك أمثلة من ذلك. أحدها قول بعضهم في قول الله تعالى: وثمود فما أبقى. قال: إن ثمود مفعول به مقدم على تقدير ما أبقى ثمود. جيد. قال الله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. طيب، فقال بعضهم: ثمود مفعول به مقدم لأبقى، يعني أهلك الله عادا الأولى صفة، وما أبقى ثمودا. نعم صحيح من المعنى، نعم صحيح. ولكن قال هنا: قال بعضهم ثمودا مفعول به مقدم، وهذا جائز من جهة المعنى، ولكنه ممتنع من جهة النحو، لأن ما النافية لها الصدارة فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وإنما ثمودا هنا معطوف على عاد، أنه أهلك عادا الأولى وثمودا، أهلك ثمودا، أو هو بتقدير وأهلك ثمودا. فهمنا؟ نعم. وإنما جاء قول الشاعر: ونحن عن فضلك ما استغنينا. نحن مبتدأ، ما استغنينا خبر، عن فضلك شبه جملة يتعلق باستغنينا، وقد تقدم على ما، وهذا ممنوع لأن ما لها الصدارة فلا يجوز أن يتقدم معمولها أو شيء من معمولها عليها. طيب، وليس هنا فعل آخر لكي نقدر لها كما كنا في أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. يعني وثمودا معطوفة على عاد، هنا ليس كذلك. نقول هذا شعر، والشعر فيه الضرورات التي لا تجوز في غيره. قال: إنما جاء هذا القول: نحن عن فضلك ما استغنينا، يعني ما استغنينا عن فضلك، لأنه شعر، مع أن المعمولة هنا ظرف وهو عن فضلك. طيب، أما قراءة عمرو بن فائد: من شر ما خلق، بتنوين شر، نحن في قراءتنا أو في القراءة المشهورة: من شر ما خلق، شر مضاف وما موصولة، يعني من شر الذي خلق. أما هنا: من شر ما خلق، بتنوين شر، فما بدل من كلمة شر، يعني قل أعوذ برب الفلق من شر، ما هو الشر؟ ما خلق. فما هنا بدل من شر بتقدير مضاف، أي ومن شر شر ما خلق. فهمنا؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي ومن شر شر ما خلق بتنوين الأولى، وحذف الثاني لدلالة الأول. جيد. مثال آخر لهذا النوع، قول بعضهم في إذ من قول الله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. الذين كفروا ينادون لمقت الله لكم، الله بغض الله تعالى لكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، يعني إذ دعاكم الله إلى الإيمان ولكنكم لم تؤمنوا، فغضب الله تعالى عليكم غضبا أشد من غضبكم اليوم على أنفسكم، لأنهم الآن يلومون أنفسهم لماذا لم نفعل. فقال بعضهم: إذ هي ظرف للمقت الأول، مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون، يعني عندما تدعون إلى الإيمان فتكفرون، أو هي ظرف للمقت الثاني، وكلاهما ممنوع. أما امتناع تعليقه بالثاني فلفساد المعنى، لأنهم لم يمقتوا أنفسهم ذلك الوقت، يعني هم لم يمقتوا أنفسهم عندما دعوا إلى الإيمان، هم مقتوا أنفسهم يوم القيامة عندما حوسبوا، فإذ هنا لا تصلح ظرفا للمقت الثاني، لأن المقت الثاني يوم القيامة، فإذ هنا إذ تدعون إلى الإيمان ليس متعلقا بالمقت الثاني. فهمت؟ إنما يمقتونها في الآخرة. ونظيره قول من زعم في قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، قيل إنه ظرف ليحذركم، يعني ويحذركم الله نفسه، ثم قال يوم تجد، حكاه مكي، قال وفيه نظر. طيب، والصواب الجزم بأنه خطأ، ليس فيه نظر بل هو خطأ، لأن التحذير كان في الدنيا لا في الآخرة، التحذير في الدنيا، تفهمني؟ ويوم تجد كل نفس ما عملت، هذا ليس في الدنيا، هذا يوم القيامة، فليس هذا زمن، هذا ليس يوم تجد، ليس هذا زمنا للتحذير، فلا يتعلق به. فهمت؟ ولا يكون مفعولا به ليحذركم، لأنه ليس المعنى يحذركم يوم الآزفة، يحذركم يوم تجد، كما في قوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة، فيوم هنا مفعول به، لأن الفعل يحذر قد استوفى مفعوليه، يحذركم فعل ومفعول به، والله اسم الجلالة فاعل، نفسه مفعول به ثاني، فهو استوفى مفعوليه، فلا يجوز أن تكون يوم هنا مفعولا به. طيب، نعود إلى مسألتنا. إذا في إذ تدعون إلى الإيمان متعلق بالمقت الأول؟ قال ابن هشام: هذا أيضا مردود. لماذا؟ قال: وأما امتناع تعليقه بالأول وهو رأي جماعة منهم الزمخشري فلاستلزامه الفصل بين المصدر ومعموله بالأجنبي. طيب، لو قلنا إن إذ معلق بالمقت الأول ففيه إشكال، وهو أن مقتا طيب وإذ متعلق بها وفصل بينهما، مقت الله أكبر من مقتكم، هذا أكبر هو الخبر، فاصل بين مقت وبين معموله، ولهذا قالوا في قول الشاعر: وهن وقوف ينتظرن قضاءه بضاحية غدات أمره وهو ضامز. طيب، وهن وقوف، الكلام هنا وصف للأتن، الأتن جمع أتان وهي أنثى الحمار، طيب ينتظرن قضاءه، قضاءه يعني أمره، يقصد الحمار، يعني هذا الحمار يذهب إلى الماء والأطن تنتظر ماذا يفعل لكي تتبعه. طيب قال وهن وقوف ينتظرن قضاءه بضاحية غدات، غداء الغداء هي أول النهار، تفهمني، والضاحي يعني وقت الضحى، بضاحي غدات أمره وهو ضامز، هو ضامز يعني هو ساكت، يعني كانت هذه الأطن تنتظر أن يتحرك الحمار إلى الماء لكي تتبعه، وهو ضامز وهو ساكت أو وهو واقف لا يتحرك. فقالوا إن الباء في قوله بضاحي متعلقة بقضائه، هن وقوف ينتظرن قضاءه بضاحي، لا بوقوف ولا ينتظرن. لماذا؟ قال لأن وقوف مصدر ولا يفصل بينه وبين معموله بفاصل. طيب وليس بينتظرن، قال هنا لكن لماذا ليس بينتظرن؟ هن وقوف ينتظرن ولكن يجوز أن يتعلق بينتظرن، ينتظرن في هذا المكان في ضاحية غداة أمره. طيب ننظر، تمام، لا أرى وجه لمنعها من ينتظرن. هن وقوف ينتظرن قضاءه بضاحي غداة أمره وهو بضاحي غداة أمره وهو ضامز. بضاحي لا يتعلق بوقوف، نعم، لماذا؟ للفصل. ولكن ينتظرن قضاءه لا بأس هنا بتعلق ضاحي بينتظرن، لا أجد لها أو لا أرى لها وجها، وهنا علقها بقضاء، يعني قضاءه في هذا الوقت، قضاءه في وقت الضحى. فقالوا هنا إن الباء متعلقة بقضائه لا متعلقة بوقوف ولا بينتظرن، لئلا يفصل بين قضائه بين قضائه وبين أمره بالأجنبي. نعم، هذا الوجه، هذا وجهه هنا. طيب هذا الشاعر يصف مجموعة من الأطن تقف مع زوجها، مع الحمار الذي هو أميرها، تنتظر أن يذهب إلى الماء ليشرب وهو واقف لا يتحرك. هن مبتدأ وقوف خبر، ينتظرن قضاءه نجعلها خبرا ثانيا، يعني هن وقوف ينتظرن قضاءه خبر ثاني، ويجوز أن تكون حالا منهن على مذهب سيبويه الذي يرى الحالة من المبتدأ. بضاحي هذا ظرف جار ومجرور، تفهمني؟ غداتي مضاف إليه، أمره مفعول به، نعم. وهو ضامز، وهو ضامز جملة الحال. طيب، ولكن هو فقوله هنا إن ضاحية لا يجوز أن تتعلق بوقوف، لأنه فصل بينها وبينها بينتظرن قضاءه. طيب، ولا يجوز أن يعلقها بينتظرن، طيب، لأن سيكون قضاءه قد فصل عن كلمة أمره، لأن أمره مفعول به لقضاء، أمره مفعول به لقضاء. فلو قلت إن ضاحية متعلقة بينتظرنا تكون قد فصلت بين قضاء وبين أمره بأجنبي، فلا يجوز تعليق ضاحي بينتظرنا لهذا السبب. فماذا بقي؟ أن نقول ضاحي متعلقة بقضاء. فهمتني؟ نعم. ثم قال ولا حاجة في هذه الآية إن الذين كفروا ينادون. قال لا حاجة إلى تقدير ابن الشجري وغيره، إلى تقدير ابن الشجري وغيره، أمره معمولا لقضى محذوفا، نعم هنا في البيت عفوا، لا حاجة لتقديرهم، كلمة أمره هنا مفعولا لفعل محذوف، يعني بعضهم يقول لا بأس بضاحي يتعلق بينتظرنا، وأمره مفعول به ليس لقضاء، مفعول به لفعل محذوف، يعني يقضي أمره. قال لا حاجة لهذا لأن هناك عامل موجود، فلماذا نقدر غيره مع إمكان إعمال الموجود؟ ولهذا قال لا حاجة إلى تقدير ابن الشجري وغيره، كلمة أمره معمولا لفعل محذوف تقديره قضى لوجود ما يعمل. ونظير ما لازم الزمخشري هنا ما لازمه إذ علق قول الله تعالى يوم تبلى السرائر بالرجع، نفس الإشكال الذي وقع فيه الزمخشري هنا لما قال إذ تدعون معلق بالمقت الأول. هذا فيه إشكال، وهو الفصل بينه وبين معموله بفاصل. مثل هذا أيضا كلام الزمخشري في موضع آخر في قول الله تعالى يوم تبلى السرائر، قال هذا متعلق برجع، طيب برجع، والمعنى يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى، فقال إن رجعه يوم تبلى، هو يرجعه يوم تبلى السرائر، يعني يرجعه يوم القيامة. ليس المعنى ليس متعلقا بقادر، لأنه ليس المعنى هو قادر يوم القيامة، بل هو قادر مطلقا سبحانه، ولكن متعلق برجعه، يعني يرجعه يوم تبلى السرائر. هكذا قال الزمخشري يوم تبلى متعلق بالرجع في قول الله تعالى إنه على رجعه لقادر. طيب، ونفس الإشكال موجود، لأن رجعه مصدر، ويوم إذا علقناها به فقد فصل بين المصدر وبين معموله، وهو كلمة يوم بكلمة لقادر وهي خبر، وهذا ممنوع. وأيضا مثله تعليق الزمخشري أيضا كلمة أيام بالصيام من قول الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما، فقال أياما مفعول به للصيام. فهمنا؟ فالإشكال في ماذا؟ الإشكال في الأولى في إن يوم تبلى السرائر الفصل بخبر إن، وهو كلمة لقادر، والإشكال في الثاني الفصل بمعمول كتب، وهو كما كتب على الذين من قبلكم. فإن قيل لعله يقدر كما كتب صفة للصيام، فلا يكون متعلقا بكتب. قلنا يلزم محذور آخر وهو إتباع المصدر قبل أن يكمل معموله. طيب يعني قد يقول قائل مثلا في قول الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فهو يقول هنا كما كتب هذا جار ومجرور متعلق بكتب الأولى، وقد فصل هذا المتعلق بين الصيام وبين أياما، فلا يجوز إعمال الصيام في أياما. قال ابن هشام فإن قال قائل فلما لا نقول كما كتب هذا جار ومجرور يتعلق بالصيام، يتعلق بكلمة الصيام، وعلى هذا يكون الصيام فصل من كلمة أياما بشيء معمول له لكلمة الصيام، وهذا ليس أجنبيا ولا بأس به. فنقول يلزم محذور آخر، يلزم مشكلة أخرى صناعية، وهو أن المصدر لا يعمل إذا كان منعوتا، يعني لا بد أن يعمل أولا ثم يأتي النعت بعد، ولا يأتي نعته قبل إعماله. قال ونظير اللازم له على هذا التقدير ما لازمه أيضا، إذ قال في قول الله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، فقال المسجد الحرام معطوف على سبيل الله، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام معطوف على سبيل الله، وأنه حينئذ من جملة معمول المصدر، فيكون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، والمسجد الحرام، قال نعم، قال قل قتال فيه كبير. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، أرسل مجموعة من الصحابة إلى أرسلهم إلى مكة، إلى حدود مكة يراقبون الأخبار، وأمرهم ألا يحدثوا شيء، فذهب الصحابة يراقبون الأخبار ويأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هم كذلك إذ وجدوا رجلين من المشركين يدخلان مكة، وكان لهذين الرجلين يعني سبق إساءة إلى المسلمين، فتشاور القوم فيما بينهم ماذا نفعل، هل نقاتلهم أو نتركهم؟ قالوا هذه فرصة، سيكون أول جهاد في سبيل الله منا، نقاتلهم. طيب قال آخرون ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نفعل شيء. طيب وثانيا نحن في آخر ليلة من رجب. طيب قالوا ننتظر الصباح، قالوا إن ورجب شهر حرام، قالوا إن انتظرنا الصباح دخل الناس، دخل الرجلان مكة، دخل حدود مكة، نحن نريد القتال قبل مكة، فهمنا؟ إن انتظرنا دخل حدود مكة، وإن قاتلنا فنحن في شهر حرام، فهمنا؟ فاتفقوا على القتال، فقاتلوا الرجلين، فقتل أحدهما وهرب الثاني، ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه بالخبر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وقال ما أمرتكم بهذا، فهمنا؟ فبدأ قريش تعلن في الناس إن محمدا لا يقدر الشهر الحرام ولا يعطيه حقه من التقديس والتعظيم، لا يعظم الشهر الحرام، وأنه قتل في الشهر الحرام. طيب وحزن الصحابة لفعلهم هذا حتى أنزل الله تعالى الآيات، يسألونك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هذا بدل اشتمال، يعني هل يجوز القتال فيه في الشهر الحرام؟ قل هذا جواب من الله تعالى عن هذا السؤال، قل قتال فيه كبير، يعني القتال فيه نعم كبير جدا، هذا من الكبائر ونحن نعرف أنه شيء عظيم، لأن الأشهر الحرم يمتنع فيها القتال، فالقتال في الشهر الحرام شيء عظيم، نتفق على هذا. ولكن أليس المسجد الحرام أيضا مكانا معظما؟ أليس الكفر بالله تعالى كبيرا؟ أليس إخراج المؤمنين هؤلاء الذين أخرجتموهم من المسجد الحرام كبير؟ طيب فما بالكم تنظرون إلى ما هو لكم ولا تنظرون إلى ما هو عليكم؟ تفهمني؟ قال الله تعالى والفتنة أشد من القتل. الفتنة قال المفسرون هي الشرك الكفر، قال هذا أكثر من القتل، الكفر أشد من القتل، فهمنا؟ فقال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام بالخفض وإخراج أهله منه أكبر عند الله. طيب هذا أكبر وأعظم إثما عند الله. طيب فقال الزمخشري هنا والمسجد الحرام معطوف على سبيله، فيكون ماذا؟ صد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام. طيب طيب ولكن صد عن سبيل الله متعلق بصد، تمام؟ عن سبيل الله شبه جملة متعلق بالمصدر وهو صد، وكفر به هذا جديد أو معطوف على صد لأن هذا مصدر عطف على المصدر. ثم نقول والمسجد الحرام، نعود إلى العطف على المعمول، وهذا ممنوع لأنه فصل بينه وبين الأول به وكفر به، فهمت؟ فعلى مذهب الزمخشري يقول إنه معطوف على سبيل الله إن المسجد هنا، قال الزمخشري إن المسجد عطف هنا على سبيل الله، وإنه حينئذ من جملة معمول المصدر لأن المعطوف على المفعول مفعول والمعطوف على المتعلق متعلق، في حيز هو جملة، هو حينئذ من جملة معمول المصدر، وقد عطف وكفر به على المصدر قبل مجيئه، يعني عطفنا وفصلنا بينه وبين المعمول وهذا لا يجوز. والصواب يقول ابن هشام في كل هذا، الصواب أن الظروف الثلاثة متعلقة بمحذوف، يعني يوم تبلى السرائر متعلق بفعل محذوف تقديره يرجعه يوم تبلى، تفهمني؟ قال هنا الصواب أن الظروف الثلاثة متعلقة بمحذوف، أي مقتكم أو مقتكم إذ تدعون. طيب فإذ هنا متعلقة بعامل مقدر محذوف. طيب أياما معدودات يعني صوموا أياما، ويوم تبلى السرائر يعني يرجعه يوم تبلى، ولا ينتصب كلمة يوم بقادر، هذا يعني واضح لكي لا يقول قائل لما لا نقول متعلقة بقادر أو منصوبة بقادر، لأن قدرة الله تعالى ليست مقيدة بهذا اليوم، ليس المعنى هو قادر يوم تبلى السرائر، ليس هذا المعنى، بل المعنى يرجعه يوم تبلى السرائر، والله تعالى قادر في كل زمان ليس فقط يوم القيامة. جيد، ولا بغير ذلك. ونظيره في التعلق بمحذوف قول الله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ألا ترى أن اليوم لو علق ببشرى لم يصح من وجهين، أولا أنه مصدر وأنه اسم لله، تفهمني؟ لو علق ببشرى لم يصح لأنه مصدر ولأنه اسم لله النافية. وأما قول الله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، فعلى الخلاف في جواز تقديم منصوب ليس عليها. والصواب أن نقول إن خفض المسجد الحرام هو بباء محذوفة لدلالة ما قبلها عليها لا بالعطف. ومجموع الجار والمجرور عطف على به، ولا يكون خفض المسجد بالعطف على الهاء، لأنه لا يعطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض. يعني والمسجد الحرام، يعني وبالمسجد الحرام، يعني وكفر به وبالمسجد الحرام. ومن أمثلة ذلك قول المتنبي: وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه، بأن تسعد أو تسعد والدمع أشفاه ساجمه. جيد. تمام. يقول هنا: وفاؤكما يكلم صاحبيه كالربع أشجاه طاسمه، أشجاه يعني أحزنه، وطاسمه يعني هالكه. طيب، بأن تسعد بضم التاء، بأن تسعد والدمع أشفاه ساجمه. الدمع أشفاه بمعنى كفه ومنعه، ساجمه يعني فائضه وزائده. وفاؤكما كالربع. قال هنا: قد سأل أبو الفتح المتنبي عن هذا البيت، سأل أبو الفتح المتنبي، أبو الفتح بن جني سأل المتنبي عن هذا البيت. المتنبي هو صاحب البيت، فأبو الفتح سأل المتنبي: ماذا تقول في وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه؟ فقال: وفاؤكما مبتدأ وكالربع شبه جملة خبر. وعلق الباء هنا بوفائكما، بأن تسعدا، قال هي متعلقة بوفائكما. فقال له يعني أبو الفتح: كيف تخبر عن اسم لم يتم؟ وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا، يعني أصل الكلام وفاؤكما مبتدأ، بأن تسعدا هذا متعلق بالوفاء، تفهمني؟ وفاؤكما مبتدأ، بأن تسعدا هذا متعلق به. فقال ابن جني: كيف تأتي بكلمة كالربع خبرا، كيف تخبر عن اسم وهذا الاسم لم يتم معناه، لأن بأن تسعدا هذا متمم لكلمة وفاء، فكيف نخبر عن اسم لم يتم معناه؟ فقال: هذا مثل قول الشاعر. قال المتنبي ردا: قال هذا مثل قول الشاعر: لسنا كمن جعلت إياد دارها، تكريت تمنع حبها أن يحصد. جيد. لسنا كمن جعلت إياد دارها، تكريت تمنع حبها أن يحصد. نعم. نعم. ولكن لماذا إياد بالجر؟ قال هنا: لسنا كمن جعلت، كمن جعلت إياد دارها، يعني لسنا مثل قبيلة إياد، إياد اسم قبيلة، فيقول لسنا مثل من ما فعلته إياد في دارها، أو لسنا مثل إياد التي فعلت بدارها تكريتة. تكريتة هذا اسم المكان، ما زال موجودا في العراق باسمه. تمنع حبها أن يحصد، تمنع الحبة أن يحصد، يعني تمنع حبوبها من الجرع بخل الماء، تمنعها بخلا بها. هو يريد أن يقول نحن لسنا مثل إياد، لسنا مثل قبيلة إياد التي منعت جمع حبوبها بخلا بها، يعني هي لا تريد أن تمنعها لكي لا يؤكل منها شيء عليه السلام. أي أن إيادا بدل من من قبل مجيء معمولي جعلت وهو دارها. نعم، وجر إياد هنا هو بدل من من، وكلمة من مجرورة بماذا؟ مجرورة بالكاف. أي أن إيادا بدل من من قبل مجيء معمول جعلت، يعني جئنا بإياد بدلا من من قبل مجيء معمول جعلت وهو كلمة دارها، ففصلنا بين الفعل وبين معموله بأجنبي. والصواب يقول ابن هشام الصواب تعليق كلمة دارها وبأن تسعد، هذا الذي في البيت الذي قبله بمحذوف، أي جعلت ووافيتما بأن تسعد، يعني نقدر شيئا محذوفا هنا. طيب، يعني لسنا كمن جعلت إياد، جعلت دارها، فدارها هنا ليس معمولا لجعلت الأولى، بل هو معمول لفعل محذوف. جيد، وكذلك وفاؤكما كالربع. طيب، ونقول بعد ذلك بأن تسعدا، هذا متعلق بفعل محذوف. جيد، نقول مثلا وفيتما بأن تسعدا. ومعنى البيت وفاؤكما يا صاحبي بما وعدتماني به من الإسعاد بالبكاء عند ربع الأحبة، إنما يسليني إذا كان بدمع ساجم، يعني بدمع كثير أي هامل، كما أن الربع إنما يكون أبعث على الحزن إذا كان دارسا. الربع ماذا؟ الربع هو المكان، يبعث على الحزن متى؟ متى يبعث على الحزن؟ إذا كان هذا الربع دارسا، يعني هالكا. وهذا معنى البيت، يعني يريد أن يقول إنكما إنما تكونان وفيين لي إذا بكيتما بكاء شديدا عند حيي الذي كنت ساكنا فيه، وإن الحي يشجع على البكاء إذا كان قديما هالكا. جيد، وفاؤكما مبتدا، وفاؤكما وفا يفي هذا مبتدا، يعني قصده عندما قال ولم يستكمل الاسم لم يستكمل الجملة أو يستكمل لا, لا لا لا لا لا. انظر إلى كلمة وفاؤكما، ما هذا؟ مبتدا، أين خبره؟ أين الخبر؟ وفاؤكما مبتدأ، أين خبره؟ كالربع. جيد، وفاؤكما كالربع. ثم قال بعد ذلك بأن تسعدا، فبأن تسعدا هذه الباء حرف جر، وأن تسعدا مصدر مؤول في محل جر، يتعلقان بوفائكما، يعني يكون الوفاء بأن تسعدا. طيب، فهو يقول كيف نأتي بالمبتدأ ونأتي بعده بخبر ومعنى المبتدأ لم يتم، لأن هناك بأن تسعدا هذا بيان للوفاء، فكيف نخبر عن المبتدأ قبل أن نفهم معناه؟ يعني كأنك مثلا تقول الذي يكتب الواجب مجتهد، فالذي مبتدأ ويكتب الواجب صلته، ومجتهد خبر. كأنك قلت الذي مجتهد يكتب الواجب، وقلت إن الذي مبتدأ ومجتهد خبر ويكتب الواجب صلة الموصول، نقول كيف تخبر عن مبتدأ لم يتم معناه بذكر الصلة؟ فهنا كذلك. فقال أبو الفتح يسأل المتنبي بأن تسعدا هل هذا خبر؟ قال لا، بل الخبر كالربع، وبأن تسعدا هذا متعلق بوفاء. فقال كيف أخبرت بكلمة كالربع عن مبتدأ لم يتم معناه؟ قال مثل قول الشاعر لسنا كمن جعلت إياد دارها، يعني لسنا كإياد التي جعلت دارها تكريتا تمنع حبها أن يحصد، يعني لسنا مثل هؤلاء الذين منعوا حبهم من الحصاد. طيب، هذا كلام من؟ هذا كلام المتنبي ردا على أبي الفتح. قال ابن هشام والصواب أن نقول غير هذا، الصواب أن نقول إن التعلق هنا في البيتين، في بيت المتنبي وفي البيت الذي استدل به المتنبي، أن نجعل التعلق هنا بمحذوف. فهمتني؟ نعم. الثالث تعليق جماعة الظروف من قول الله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله ولا تثريب عليكم اليوم، ومن قوله صلى الله عليه وسلم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال كل هذا يقولون إنه متعلق باسم لا، وذلك باطل عند البصريين، لأن اسم لا حينئذ مطول فيجب نصبه وتنوينه، وإنما التعليق في ذلك بمحذوف إلا عند البغداديين وقد مضى. يعني لو قلنا مثلا لا عاصم اليوم من أمر الله، اليوم متعلقة بماذا؟ قال بقى العلماء متعلقة بعاصم. قال لو كانت متعلقة بعاصم لكان اسم لا نافية، عاصم هنا اسم لا، لو كانت اليوم متعلقة بعاصم لكان عاصما، لكانت كلمة عاصم شبيهة بالمضاف. تفهمني؟ ولوجب نصبها لو كنا لا عاصما اليوم. فلما لم تنون دل ذلك على أن اليوم ليست معلقة بها، وأنها مفردة وليست مشبيهة بالمضاف هنا. ومثله لا تثريب عليكم اليوم، ومثله لا مانع لما أعطيت، كل هذا لا يجوز التعليق هنا باسم لا، لأن تعليقه باسم لا فيه ماذا؟ فيه أنه ينبغي أن يكون شبه جملة شبيها بالمضاف وأن ينصب، ولكنه لم ينصب. فقال إذن التعليق هنا بمحذوف، لا عاصم اليوم من أمر الله، يعني لا عاصم يعصم اليوم. تفهوني؟ الرابع في عكس ذلك، نحن هنا نعلق الظرف بموجود والحق أن يعلق بمحذوف. الرابع في العكس، أن يعلق الظرف بمحذوف وحقه أن يعلق بالمذكور، وذلك تعليق بعضهم الظرف من قول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم بمحذوف، أي كائن عليكم، وذلك ممتنع عند الجمهور، وإنما هو متعلق بالمذكور وهو الفضل، يعني فضل الله عليكم، لأن خبر المبتدأ بعد لولا واجب الحذف. طيب، يعني لولا فضل الله عليكم كائن، فلا نقول عليكم خبر لأن هنا لولا لولا يكون بعدها المبتدأ مبتدأ وخبره محذوف وجوبا، فهم يقولون لولا مبتدأ فضل الله، لولا حرف الشرط فضل الله مبتدأ ومضاف إليه، عليكم خبر هو متعلق بخبر محذوف، شبه جملة يتعلق يعني فضل، لولا فضل الله كائن عليكم، فنقول هذا ليس بصحيح بل هو متعلق بفضل. لماذا؟ قالوا لأن الخبر يجب أن يكون محذوفا كاملا، لا بلفظه ولا بمتعلقه. ولهذا لحن المعلي في قوله فلولا الغمد يمسكه لسالة، لولا الغمد مبتدأ ويمسكه خبر، هذا لحن من المعلي لأنه ذكر خبر لولا، ذكر خبر المبتدأ بعد لولا ظاهرا، فهمنا؟ فلحن من أجل هذا. وقيل إنه كون خاص، إنه كون خاص فلهذا جاز ذكره. جيد. الخامس قول بعضهم في قول الله تعالى ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال بعضهم إن الظرف إن كان، إن الظرف هنا صفة لأمة، أمة مسلمة لك، فلك نعت ثاني لأمة، الظرف يقصد لك، أو عفوا من ذريتنا، يعني قال هنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فمن ذريتنا متعلق بأمة وهو متقدم عليها. طيب إن الظرف وهو كلمة من ذريتنا كان صفة لأمة ثم قدم عليه، ومعلوم أن الظرف إذا تقدم على معموله الذي الصفة إذا تقدمت على الموصوف أعربت حالا، فانتصب هنا على الحال. وهذا يلزم منه الفصل بين العاطف والمعطوف بالحال، يعني ومن قال ربنا واجعلنا مسلمين لك، مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ففصل بين أمة مسلمة لك ومسلمين لك بالحال، بحال مقدمة. وأبو علي يعني الفارسي لا يجيزه بالظرف، يعني لا يجيز الفصل بالظرف، فما بين العاطف والمعطوف لا يجيز الفصل بالظرف والظرف أضعف، فما بالك بالحال التي هي شبيهة بالمفعول به. ومثله قول أبي حيان في قول الله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فقال إن أشد حال كان في الأصل صفة لذكر، فاذكروا الله كذكركم آباءكم. طيب أو أشد قال إنه كان في الأصل كذكركم آباءكم أو ذكرا أشد، فلما تقدم نصب على الحال، قال مثل هذا القول. نعم تمام. طيب هذا الخامس، نقف بإذن الله تعالى عند هذا ونبدأ إن شاء الله تعالى من الموضع السادس أو من المثال السادس في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.